الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، لا نزال في شرح قاعدة العبرة في الأحكام الشرعية بالمعاني والمقاصد لا بالألفاظ، ولعلكم تكونون على ذكر منها بإذن الله عز وجل، وهي أن الشريعة إنما ترتب الثواب والأجر على حسب ما يقوم في قلب الفاعل أو القائل. فربما يقول الإنسان بلسانه شيئا يضمر في باطن نفسه غير ذلك، فالحساب عند الله إنما يكون على السرائر والظواهر تبع لها، بخلاف الأحكام فيما بيننا في الدنيا فإنها على الظواهر والسرائر والسرائر تبع لها. وذكرنا جملا من الفروع، وأظن أننا وصلنا عند من تزوج امرأة بنية الطلاق، وقلت هذا واجب عليكم، من بحثه؟ لم يبحثه أحد ولله الحمد والمنة. ذكرتموني بقول مدرسة النجاح لم ينجح منها أحد، لعلكم تراجعونها فيما بعد. فمن الفروع على هذه القاعدة أيضا ما يسمى ببيوع العينة. يقول القحطاني رحمه الله تعالى في نونيته: ومثال ذلك أن يبيعك سلعة في الحال يشريها مع النقصان. والعينة في أصح قولي أهل العلم رحمهم الله تعالى محرمة، وعلى ذلك حديث ابن عمر: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر وتركتم جهادكم سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه أو قال لا يرفعه حتى ترجعوا إلى دينكم. والعينة حيلة على الربا، وهي أن يأتيك إنسان يريد سلعة فتبيعه هذه السلعة التي يريدها بثمن مؤجل، ثم أنت بنفسك تعود فتشتري هذه السلعة بثمن حال أقل. هذا البيع حيلة على الربا، لأن حقيقة هذه المعاملة إنما هي مبادلة مال بمال متفاضل، نقود بنقود متفاضل، وإنما أدخلت السلعة من باب التحايل على الله وعلى عباد الله عز وجل، فوجودها كعدمها. وبناء على ذلك فإنك إذا نظرت إلى ظاهر عقد العينة لوجدته بيعا وشراء، ولكنهما يضمران أخذ الزيادة الربوية، فإذا حوسبوا على ما يضمرونه، لأن العبرة في العقود بالقصود لا بمجرد الألفاظ والمباني. فبيع العينة حرام حتى وإن كان ظاهره بيعا وشراء، لكنه حرام باعتبار ما يقوم في قلب صاحبه من القصد الخبيث، وهو أخذ هذه الزيادة الربوية. لكن بدل أن يأخذها جهارا نهارا علنا احتال بحيلة العينة، وإلا ففي حقيقتها أنها عقد ربوي. بل إنه لو أخذ الزيادة الربوية جهارا نهارا علنا لكان أخف إثما من هذا التحايل الذي يظن أنه لعب به على من؟ على الله عز وجل. ولذلك يقول ابن عباس: إنهم يلعبون على الله، إنهم على الله عز وجل كما يخفون هذه المقاصد، وكأن الله لا يعلم بمقاصدهم وما يقوم في ذوات صدورهم. فإذا العينة محرمة حتى وإن كان ظاهرها عقد بيع وشراء، لكن العبرة في القصود العقود بالقصود والمعاني لا بمجرد الألفاظ والمباني. رحمك الله. ومن ما يفرع على ذلك أيضا ما يسمى بالحيلة على إسقاط حق الشفعة، فإنك إذا بعت مالا مشاعا بينك وبين غيرك، مشاعا أي غير محدود بحدود معينة، المال شركة فيما بينك وبينه من غير تمييز حقك من حقه، فإن أحق الناس بشراء نصيبك هو من؟ هو شريكك، هب أنني والأخ فهد مشتري هب أنني والأخ فهد مشتركان في أرض مساحة هذه الأرض 1000 متر وبيننا نصفان، فلي 500 منها وله 500، لكن لم أحدد نصيبي من نصيبه. أنا أعرف أن لي نصف هذه الأرض وهو يعرف أن له نصفها، ولكنني لم أخرج نصيبي من نصيبه فلم أحددها بحدود بيضاء، لا يزال الأمر مشاعا. فإذا قيل لك ما الأمر ما المال المشاع، فقل هو المال الذي لم يقسم. لو جاء الأخ فهد يريد أن يبيع شقصه أي نصيبه، فإن أحق الناس بشراء نصيبه هو من؟ هو شريكه. ولذلك الشفعة يعرفها الفقهاء بقولهم هي استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض. لكن السؤال الآن، ما الحكم لو أن الأخ فهد احتال ونقل نصيبه نقل هدية لا نقل عوض، فاتفق هو والأخ حمد الكفيري على أن يهديه نصيبه وهو لا يقصد به مجرد الإهداء، وإنما يريد أن يسقط حقي من الشفعة، لأن الشقص إذا انتقل بدون عوض فلا حق للشريك أن ينتزعه، فهو نقله على وجه الهدية، فظاهر العقد بينهما أنه إيش يا جماعة؟ أنه هبة أو هدية، ولكن في باطن قرارة نفسه إنما يريد المضارة بي، فحينئذ هديته باطلة، وهو آثم على هذه الحيلة في إسقاط حق شريكه، وللشريك في أصح القولين أن ينتزعها من ممن انتقلت إليه بالعوض، حتى وإن انتقلت إليه بلا عوض. هكذا يرى الفقهاء هذه المسألة. فإن قلت أوليس الأصل في الإهداء الجواز، نقول نعم، لكنه الإهداء الذي يقصد به صاحبه كمال التودد لا كمال المضارة بصاحبه وشريكه. والعبرة في العقود بالقصود والمباني لا بمجرد الألفاظ والمباني والمعاني لا بمجرد الألفاظ والمباني. ومنها كذلك ما قرره العلماء رحمهم الله تعالى في باب أخذ اللقطة، واللقطة هي المال الذي لا يعرف صاحبه. رأيت شيئا في الطريق مما تتبعه همة أوساط الناس، سواء كان مالا أو عينا من الأعيان، فأخذته أي التقطته، هل أنت مأجور أو آثم على هذا الالتقاط؟ هذا يختلف باختلاف ما يقوم في قلبك حال الالتقاط. فإن قصدت به حفظه لصاحبه وتعريفه وأن تفعل فيه ما أمرك الشارع به من تعريفه سنة، فأنت مأجور ولست بمأزور. وأما إذا نويت بأخذه الاستفادة منه وكتمه والانتفاع به مباشرة وكأنه غنيمة أخذتها ولم تنوي تعريفه وإنما نويت كتمه، فأنت آثم مأزور ولست بمأجور، مع أن صورة الالتقاط واحدة في الظاهر، ولكن العبرة عند الله ليست بما يظهر، وإنما العبرة عنده عز وجل بما يبطنه الإنسان، لأن الأحكام عند الله على ما يقوم في القلوب من البواعث والمقاصد والنيات. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كتم اللقطة، من آوى الضالة فهو ضال، من آوى الضالة وهي الضالة من الإبل، من آواها فهو ضال، يعني من كتمها فهو حين التقاطها لا ينوي مطلقا أن يعرفها، وإنما قال هذا مال ورزق من الله وأدخله في جيبه وانتفع به بدون القيام بالواجب عليه شرعا تجاه مال أخيه الضائع، فهذا آثم ومأزور وليس بمأجور. أنتم فهمتم القاعدة؟ ولذلك لا يخدعنكم صحة التصرفات والأقوال في الظاهر حتى تنظروا إلى نية أصحابها وما يحتف بها من القرائن، فإن ظهر لنا من القرائن ما ينبئ عن باطن فاسد فإننا نبطل هذا العقد، وإن لم يظهر لنا شيء فإننا ندينه فيما بينه وبين الله ونصحح عقده في الظاهر، إذ ليس لنا إلا ما يظهر، وأمر المقاصد إلى الله عز وجل. آخر فرع في هذه القاعدة: من قضى عن غيره دينا أو حقا واجبا فهل يجوز له مطالبة هذا الغير بهذا الحق؟ هب أنك يا أبا حمد قضيت عني دينا مقداره 10,000 ريال، أنا لم أقل لك تقضي عني، لكن أنت من نفسك قضيت عني، فهل لك الحق بعد ذلك في مطالبتي بهذا الدين؟ الجواب: نعم ولا. كيف نعم وكيف لا؟ الجواب: هذا يختلف باختلاف ما قام في قلبه وقصده ونيته حال التسليم وحال القضاء. فإن كان يقصد به مجرد الهبة أو كان يقصد به الصدقة فحينئذ لا يجوز له الرجوع في ذلك، لأن العائد في صدقته أو هبته كالكلب يقيء، أكرمك الله أجل، كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، طلعنا من المثال، كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، والهبة تلزم بالقبض فلا يجوز الرجوع فيها، والصدقة تلزم بالقبض فلا يجوز الرجوع فيها. وأما إن كان قد قام في قلبه تسريع القضاء حتى لا يؤذيني الدائن الأول مع نيته أن يطالبني بدينه مقسطا على أقساط خفيفة ولا يؤذيني، فيجوز له في هذه الحالة المطالبة بهذا الدين، أليس كذلك؟ مع أن صورة التسليم واحدة، لكنه في صورة من الصور لا يجوز له مطالبة المدين بشيء، لأنه نوى هبته دينه أو الصدقة عليه به، وفي صورة من الصور يجوز له أن يطالبني بدينه، لأنه نوى تعجيل القضاء عني فقط ونوى أن يطالبني به لكن على أقساط مخففة. فإن قال لنا قائل: وكيف نعرف ذلك من قصده؟ كيف نعرف ذلك من قصده؟ نقول: اعلم أن عندنا قاعدة تقول هذه القاعدة: كل ما لا يعلم إلا من قبل شخص فيقبل قوله فيه، كل ما لا يعلم إلا من قبل شخص فيقبل قوله فيه. وعلى ذلك قول الله عز وجل في المرأة إذا طلقت فعدتها 3 حيض، قال الله عز وجل: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. كيف نعرف أنها حاضت أو طهرت؟ هي، لأن هذا أمر لا يعرف إلا من قبلها. ولو جاءك رجل يقول: إنني قلت لزوجتي إن ذهبت إلى أهلك فأنت طالق، الجواب فيه تفصيل، إن كان يقصد حقيقة الطلاق وقع الطلقة، وإن كان يقصد الحظ والمنع والتهديد والتخويف فهي يمين فيها كفارة. طيب كيف أعرف أنه قصد هذا أو هذا؟ من نفسه هو، لأن هذا أمر لا يعلم إلا من جهته هو، وكل أمر لا يعلم إلا من جهة شخص فيقبل قوله فيه. فهنا لا ندري عن أبي حمد أهو نوى الصدقة أو الهبة أو نوى الرجوع في دينه، فحينئذ يسأله القاضي يقول: يا أبا حمد، سأسألك وأدينك فيما بينك وبين الله، هل أنت عند السداد نويت الصدقة أو الهبة أو نويت الرجوع؟ فأي جواب يجيب به فالقاضي يبني على هذا الجواب. لما؟ لما؟ لأنه أمر لا يعلم إلا من جهته هو، فلا يعلم أحد بنيته، وكل ما لا يعلم إلا من جهة شخص فيقبل قوله فيه. وضحت هذه؟ ماشي ولا من ماشي؟ هذا هو. فهذه القاعدة قاعدة عظيمة، قاعدة عظيمة ينبغي لطالب العلم أن يشد عليها بيديه وأن يعض عليها بالنواجذ، وهي أن العبرة في الأحكام فيما بين المخلوقين إنما هو على الظواهر والسرائر تبع لها، وأن الأحكام عند الله عز وجل إنما هو على السرائر أي المقاصد، والظواهر تبع لها. ولذلك يقول الله عز وجل في شأن يوم القيامة: يوم تبلى الظواهر ولا السرائر؟ يوم تبلى السرائر. فقبل أن ينظر في صلاتك ينظر في قصدك بالصلاة أولا، وقبل أن ينظر في زكاتك ينظر في نيتك أولا، وقبل أن ينظر في ذكرك وفي عمرتك وحجك وتربيتك للحيتك وتقصيرك لثيابك ودعوتك وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر ينظر في ماذا؟ في قصدك الباعث أولا. فإن كان القصد فاسدا فما بني على الفاسد فهو فاسد، وإن كان صالحا فإنما ظهر مقبول إن وافق سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هنا مسألة أخيرة وهي تحصل كثيرا فيما بيننا، وهي أن الإنسان إذا اشترى سلعة من مكان من محل ولم يجد عند صاحب الدكان صرفا لعملته، بمعنى أنك أعطيته 500 ريال وأنت اشتريت 100 ريال وقال: أنا الآن ما عندي الباقي، ارجع لي غدا. أنتم معي؟ فهل يجوز لك أن تبقي ذلك المال عنده، أم يلزمك أن تأخذ مالك وترد سلعته وتذهب إلى مكان آخر؟ الجواب يعرف من هذه القاعدة، انتبهوا يا إخوان، هذه تحصل كثيرا ولا لا؟ تحصل كثيرا. الجواب: إنك في حال إعطائه للدراهم لا يخلو قصدك من حالتين: إما أن تقصد صرف العملة أصلا ولكن جعلت السلعة وسيلة لصرفها، فأنت تقصد الصرف لا الشراء، أنت معي؟ فحينئذ يظهر منك أنك تريد الشراء لكن حقيقة مقصودك الصرف، فإذا نطبق عليك أحكام الشراء ولا أحكام الصرف؟ نطبق عليك أحكام الصرف. ومن شروط الصرف إذا كانت العملة واحدة التماثل والتقابض في مجلس العقد. فإذا كانت نيتك أن تصرف 500 ولكنك تعلم أن صاحب الدكان لن يصرفها لك استقلالا إلا بعد أن تشتري منه هذه السلعة، فجعلت الشراء وسيلة للصرف كحيلة، فنطبق عليك أحكام الصرف. ففي هذه الحالة لا يجوز لك أن تبقي شيئا عنده، لأن من شروط الصرف التقابض كاملا في مجلس العقد، وأنت أبقيت عنده مالا فوقعت في ربا النسيئة الذي هو أخبث أنواع الربا. واضح هذا؟ من يقول لي الحالة الثانية؟ وأما إذا كان قصدك حقيقة الشراء لا مجرد الصرف ولم تجد عنده الباقي، فلك أن تبقيه، لأن العملية بينكما ما هي؟ بيع وشراء، فتبقي عنده المبلغ كأمانة إلى أن تستردها، والأصل في الأمانات الجواز. فإذا صارت صورة الأخذ والإعطاء والصرف واحدة في الظاهر، لكن الحكم يختلف باختلاف ماذا؟ ما يقوم في قلبك من المقاصد والبواعث والنيات. لأن العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بمجرد الألفاظ والمباني. وهذا أصح الأقوال في هذه المسألة بين قول من منع مطلقا بلا نظر إلى القصد، وبين من أجاز مطلقا بلا نظر إلى القصد. ولكن حتى نعطي كل ذي حق حقه من الأحكام الشرعية لا بد أن ننظر إلى قصده ونيته في ذلك. واضح؟ هذه مسألة لعل الإخوان يقتطعونها وينزلونها في مكان خاص، لأن الناس يحتاجون لها كثيرا. وانتشرت فتاوى بالمنع مطلقا، وبعض الفتاوى انتشرت بماذا؟ بالجواز. فلعلكم يا شيخ تقتطعونها وتضعون عليها سؤالا مناسبا، ويكون الكلام على طريقة سؤال على طريقة الإجابة حتى ينتفع بها المسلمون، والله تعالى أعلى وأعلم. نعم، نبه نبه نبه عليها، سننتظرك. أحسن الله إليكم. قال المصنف وفقه الله تعالى: القاعدة العاشرة: الحكم للغالب والنادر لا حكم له. استقرأ العلماء النصوص الشرعية فوجدوا أن الأحكام تبنى على الغالب وأن النادر لا حكم له. قال القرافي في الفروق رحمه الله: الأصل اعتبار الغالب وتقديمه على النادر، وهو شأن الشريعة. هذا الإمام القرافي إمام من أئمة المالكية رحمهم الله، والمالكية فيهم أئمة عظام لهم تأثير كبير في العلم. من أهم كتب الإمام القرافي، والتي يعني ينبغي لطالب العلم أن يقتنيها لا سيما المهتم بالتأصيل، كتاب له يقال له الفروق، وهذا كتاب أصولي تأصيلي تقعيدي، وهو لا يهتم بالفروق بين الفروع، وإنما يأتي بالقواعد التي ظاهرها التماثل ولكن في باطنها فيها افتراق. فيأتي لك بقاعدة ثم قاعدة تماثلها، أنت قبل أن تقرأ الشرح تقول ما فيها فرق، لكن إذا قرأت شرحه وفروعه وجدت أن بينهما فروق كثيرة، سماها الفروق. لكن عبارته عبارة عالية وعبارة أصولية، يعني قد تكون مغلقة في بعض المواضع، فيحتاج إلى أن يتعرف الإنسان على بعض المصطلحات التي تخص هذا الشأن، مثل الفرق بين قاعدة الرواية والشهادة، الفرق بين قاعدة المفترات والمخدرات، الفرق بين قاعدة ما يرجع في أحكامه إلى الأم وما يرجع في أحكامه إلى الأب، الفرق يعني يأتي لك بالقواعد والفروق بينها. فهو من أبدع الكتب التي ألفت في هذا المجال، ولا أعلم كتابا في المكتبة الإسلامية يتكلم عن الفروق في القواعد إلا هذا، لأنهم يتكلمون عن الفروق في المسائل الفقهية، مثل الفرق بين الاستحاضة والحيض، الفرق بين كذا وكذا في مسائل جزئية. لكن الإمام القرافي صنف كتابه هذا على التفريق بين الأصول التي ظاهرها التماثل، ثم يبين لك وجه الاختلاف بينها حتى لا تدخل فرعا تحت غير أصله. فالمتقدمون في أصول الفقه هذا كتاب ينسجمون معه كثيرا، والإنسان غالبا إذا قرأ شيئا يفهمه أطال القراءة، لكن إذا قرأ شيئا لا يفهمه صفحتين ثلاث منتهي. ولذلك العلماء يجلسون أوقات طويلة على الكتاب، لما؟ لأنهم يفهمون، ما يملون من القراءة. ولذلك الدرس الذي تفهم فيه لا تمل من الجلوس فيه، لكن بينما الدرس الذي يأتي الكلام فيه طردا ما تدري من أوله من آخره تجد أنك تتململ إلا إذا حضرت مجاملة. فإذا لا يقرأ الإنسان في بداية طلبه هذا الكتاب، ولكن ينتظر حتى تتمرس حافظته وعقليته على عبارات الأصوليين، ثم يجد هذا الكتاب غنيمة عظيمة، سوف يجد فيه غنيمة عظيمة. وقد اختصر هذا الكتاب ولله الحمد والمنة في مجلدين، أصل الكتاب 4 مجلدات، وفي حواشي عليه كثيرة، وهو فخر من مفاخر الأئمة المالكية، بل هو فخر من مفاخر المكتبة الإسلامية على وجه العموم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الأصل اعتبار الغالب وتقديمه على النادر، وهو شأن الشريعة، كما يقدم الغالب في طهارة المياه وعقود المسلمين، ويمنع شهادة الأعداء والخصوم لأن الغالب منهم الحيف. انتهى. هذه قاعدة طيبة في الفقه الإسلامي أيضا، وهي أن الأحكام الشرعية إنما تناط بالغالب الشائع لا بالقليل النادر. وقبل أن أشرحها لكم أضرب لكم فرعين حتى تتصوروا ما نريد. من هذه الفروع أن القول الصحيح أن المرأة ممنوعة من زيارة القبور، أليس كذلك؟ لما في سنن أبي داود من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور، وفي السنن كذلك من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، أو قال والسرج، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. بحث العلماء عن الحكمة من هذا المنع، فوجدوا أن النساء قليلات صبر وسريعات جزع، فلو أنها زارت قبر أبيها، قبر زوجها، قبر ولدها، قبر أخيها، لأفضى ذلك إلى جزعها، وربما تنتف شعرها وتشق جيبها، لأنها قليلة الصبر وسريعة الجزع. هذه حكمة، ليس كذلك؟ لكن لو أن امرأة عندنا عظيمة الصبر تضرب بصبرها 100 رجل، أو نجيز لها الزيارة؟ الجواب لا، لأن حكمها نادر في بنات جنسها، والعبرة بالكثير الغالب لا بالقليل النادر. فهمتم هذا؟ فلا يأتينا أحد يقول إن هذه المرأة تساوي في صبرها 100 رجل وليست جزعة، فلا يمكن أن نخرجها من الحكم العام. لما؟ لأنها نادرة، فالصورة النادرة لا تناط بها الأحكام، وإنما الحكم للعموم. كما نقول في رجل سريع الجزع قليل الصبر، أو نحرم عليه زيارة القبور؟ الجواب لا، لأنه صورة نادرة، والحكم للأعم الأغلب لا للقليل النادر. إذن لا تعطي النادر حكما شرعيا، وإنما الحكم يناط بالأعم الأغلب. ما فهمتم هذا؟ خذوا فرعا آخر يثبت الفهم، وهي أن المرأة يحرم عليها السفر بلا محرم. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم، إلا مع محرم. أوليس كذلك؟ بحث العلماء جملا من العلل وقالوا: لأنه أحفظ للمرأة ممن أراد بها الشر من الرجال، لأن نفوس السفهاء ضعفاء الإيمان من الرجال أطمع في المرأة في حال انفرادها وخروجها عن بلدها منهم في من كان معها محرمها. أوليس كذلك؟ الجواب بلى، هو كذلك. فما رأيكم لو أن امرأة سافرت مع نساء لا يخاف عليها منهن، أو سافرت سفرا مع أئمة ودعاة وعلماء لا يخشى عليها منهم أبدا، أو نجيز لها في هذه الحالة أن تسافر؟ الجواب لا، لأن هذه صورة نادرة. وإلا فالأعم الأغلب أن المرأة يخشى على عرضها إذا سافرت إلى غير بلادها لوحدها، هذا هو الأعم الأغلب للنساء. فلا حق لامرأة أن تقول: أنتم أيها المطاوعة والمشايخ تخونوننا، الحمد لله السفر آمن. نقول: لا لا أبدا، هذه صورة نادرة، والصورة النادرة لا يناط بها الحكم، وإنما الحكم يناط بالأعم الأغلب لا بالقليل. إيش يا جماعة؟ لا بالقليل النادر، لا بالقليل النادر. وكذلك حرم العلماء، حرمت الشريعة، وهو الفرع الثالث، حرمت الشريعة على المرأة أن تكشف وجهها حال حضور أجنبي عنها، أليس كذلك؟ قال الله عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. قال الله عز وجل: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن إلى آخر الآية. العلماء تلمسوا الحكمة من وجوب ستر المرأة وجهها في الشريعة، فقالوا درءا لماذا؟ درءا للفتنة. فما رأيكم لو أن امرأة وقفت أمام رجل من أعلم علماء أهل الأرض وأتقى أتقيائهم وأخشى من يخشى الله عز وجل في أرضه، ولا يمكن أبدا أن يصدر من هذا الرجل فتنة لشدة تقواه وعظم صلاحه، أفيجيز أحدكم للمرأة أن تكشف لعدم الفتنة؟ جواب لا، لأن هذه صورة نادرة، والعبرة أن المرأة متى ما كشفت وجهها حصلت الفتنة. هذا هو الأكثر، هذا هو أكثر أحوال أهل الأرض، أنهم متى ما رأوا المرأة سافرة كاشفة فإنهم يفتتنون بها، لا عبرة بعد ذلك بصور نادرة من هاهنا وهاهنا، لأن الحكم لا يناط بالصورة النادرة وإنما يناط بالأكثر الغالب، الأكثر الغالب يناط بالأكثر الغالب. ومنها كذلك لقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في تحديد سن التمييز، فمنهم من حدها بالعد وهي 7 سنين، ومنهم من عرفها بالحد فقال إن المميز هو من يسمع السؤال ويتقن الجواب، أو من يفرق بين البقرة والناقة، وقالوا جملا من الأقوال، لكن هذه الأمور غير منضبطة، فلأنها غير منضبطة فقد يحصل تمييز البعض قبل 7، وقد يتأخر تمييز البعض إلى ما بعد 9 أو 8، لكن تقدم التمييز على 7 صور نادرة، وتأخره عن 7 صور نادرة، فاعتبر أكثر من يحصل عندهم التمييز، وهو أن الأغلب والأكثر يحصل تمييزهم عند إتمام 7 لا ابتداء 7. وعلى ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروهم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، ولا يسمى الإنسان ابن 7 سنين إلا إذا خلفها وراءه ودخل في 8. مع أن بعض الأطفال أو الصبيان يحصل تمييزه قبل لكنه نادر، وبعضهم يتأخر تمييزه إلى ما بعد 7 ولكنه نادر، والعبرة هي إناطة الحكم بالصورة الغالبة الشائعة لا بالصور النادرة. وضحت القاعدة الظاهرة. ومن الفروع عليها أيضا، نحن نمنع القنوات المدمرة الفاسدة لما تبثه من الفساد والإفساد بين عباد الله في تدمير دينهم، تدمير أخلاقهم، تدمير قيمهم، تدمير إيمانهم، بث الفحشاء بينهم. إذن العبرة من منعها والحكمة هي قطع دابر الفساد، أو يقال هذا في من كبرت سنه وانقطعت شهوته، وحتى لو يرى المرأة متجردة أمامه فإنه لا يتحرك له عرق، يعني الفساد مأمون عليه، أو يقال يجوز له في هذه الحالة النظر والمشاهدة؟ أجيبوا يا إخوان، الجواب لا، بل يحرم على الجميع، لأن الصورة الغالبة والأمر الشائع هو أن هذه القنوات وجودها في البيت مما يفسد ولا يصلح ويهدم ولا يبني، فكون إنسان لا يحصل له ذلك أو عائلة لا يحصل لها ذلك هذه صورة نادرة، والنادر لا حكم له، لأن الحكم الشرعي إنما يناط بالغالب الشائع لا بالقليل النادر. وضحت؟ خذوا فرعا آخر. كم الفرع عندكم؟ شوي. نعم نواف. إيش؟ لا، هذا فرع آخر، هذا شيء آخر ما يدخل تحت قاعدتنا. المرأة الكبيرة التي خرجت عن حد الشهوة وصارت من القواعد التي لا تشتهي الرجال ولا تشتهي الرجال، يجوز لها أن تضع ثيابها غير متبرجة بزين. ما المقصود بثيابها؟ غطاء وجهها فقط، بس فقط، أما شعرها وبقية جسدها يجب ستره. إيش نقول لنا؟ الفرع الخامس. الفرع الخامس أو السادس على حسب ترتيبكم. نحن درسنا في قواعد المصطلح أن مما يرد به الراوي غفلته ونسيانه، أليس كذلك؟ فإذا كان الراوي يغفل أو ينسى فإن مرويه يكون ضعيفا، لكن أي غفلة وأي نسيان؟ الكثيرة الشائعة في هذا الراوي بأن يكون الغفلة والنسيان هي هجيراه وديدنه، دائما يغفل، أكثر أحواله هي الغفلة والنسيان، فمتى ما كانت أكثر أحوال الراوي الغفلة والنسيان فنعطيها الحكم وهي أننا نرد مرويه، لكن إذا عرضت له الغفلة عروضا ليست هي طبعه ولا هي صفته، وإنما عرضت له عروضا فهي صورة نادرة ونسيان عارض، فإن هذه الغفلة العارضة والنسيان العارض لا يعتبر ماذا؟ قادحا في مرويه، إذ من يسلم من ذلك؟ لا أحد يسلم من ذلك، بل حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا بشر إيش؟ أنسى كما تنسوا، فحصل له بعض النسيان في صلاته، ولذلك شرع على نسيانه بعض صور سجود السهو، ولا تجد في أغلب الرواة إلا ويحصل له نسيان، فقد نسي أبو هريرة بعض حديثه، ولكن العلماء متفقون على أن الصورة الغالبة في أبي هريرة هي الضبط والحفظ وعدم الغفلة والنسيان، لكنها تطرأ على ابن آدم طروءا مما لا يخلو منه بشر. في الصحيحين من حديث ابن سيرين عن أبي هريرة قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، قال ابن سيرين وسماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا، فهل رد العلماء حديث ابن سيرين بهذا النسيان؟ الجواب لا، لأن الصفة والطبع الكثير الغالب في هذا الراوي إنما هو الضبط والحفظ والإتقان، لكنه يعرض له النسيان عروضا مما لا يخلو منه بشر. فإذا ما الغفلة والنسيان التي يرد بها الرواية إذا كانت كثيرة غالبة؟ وأما الصورة النادرة فلا حكم لها، لما؟ لأن الحكم للكثير الشائع لا للقليل النادر. إن شاء الله واضحة؟ واضحة هذه؟ ومنها المستحاضة إذا كان لا عادة لها ولا تمييز، فإن أصح الأقوال فيها أنها تعمل بغالب الحيض 6 أيام أو 7 أيام. فإن قلت وما المقصود بالمستحاضة؟ فأقول هي المرأة التي أطبق بها الدم طيلة الشهر. فإن قلت وما معنى العادة؟ نقول إذا كان لها عادة سابقة قبل وجود هذا الدم فإننا نردها إلى أن تجلس في عادتها، فإن لم يكن لها عادة فنسألها هل دمك بعضه أحمر وبعضه بني؟ فإن قالت نعم فنقول متى ما جاء الدم البني الأسود اجلسي، ومتى ما انقلب لونه إلى أحمر اغتسلي وصلي. لكن عندنا مستحاضة لا عادة لها ولا تمييز، فحينئذ نردها إلى ماذا؟ نردها إلى غالب الحيض. فإن قلت وكم غالب الحيض؟ فأقول 6 أيام أو 7 أيام. فإن قلت وما برهانك على هذا التحديد؟ فأقول حديث حمنة بنت جحش رضي الله عنها قالت كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستفتيه، فقال إنما هي ركضة من الشيطان، فتحيضي في علم الله 6 أيام أو 7 أيام، فردها إلى غالب حيض النساء. ولو رأيت إلى غالب حيض النساء على وجه الكرة الأرضية لوجدته إما 6 أيام أو 7 أيام، مع أن بعض الصور قد تكون حيضها 3 أيام وبعضها قد يكون حيضها 9 أيام، لكنها صور نادرة لا نعلق الحكم بها، وإنما نعلق الحكم بالصورة الغالبة التي يشترك فيها أغلب نساء أهل الأرض، وهي 6 أيام أو 7 أيام. فإذا رددناها إلى الغالب لما؟ لأن العبرة بالكثير الغالب الشائع لا بالقليل، لا بالقليل النادر، لا بالقليل النادر. أزينها القواعد واضحة ولا ليست واضحة؟ ومنها هذه القاعدة تنفعك حتى في التفسير، فإن العلماء إذا اختلفوا في تفسير لفظة في القرآن ففسرها بعضهم بصورة غالبة في هذه اللفظة وبعضهم حملها على صورة نادرة، فلا جرم أنك ترجح مباشرة حملها على الصورة، حملها على الصورة الغالبة، حملها على الصورة الغالبة. فإن قلت اضرب لنا مثالا على هذا، على هذا الفرع فقط، فنقول خذ في قول الله عز وجل عن أهل النار نعوذ بالله منهم ومنها ومن حالهم، قال لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. اختلف المفسرون في تفسير بردا، فقال بعضهم أي لا يذوقون فيها النوم، والعرب تسمي النوم برد، ولكن ليس هو التفسير الغالب. ومنهم من حملها على الهواء البارد. أي التفسيرين أرجح ولماذا؟ الجواب الثاني، فيحمل بردا على الهواء البارد لأن هذا هو أكثر الاستعمال، وأما حمله على النوم فهو حمل له على صورة نادرة، فهو حمل له على صورة نادرة. والعبرة بالكثير الغالب الشائع لا بالقليل النادر. إذن هذه من قواعد التفسير أيضا، هذه من قواعد التفسير كما سيأتينا في الدورات الشرعية في هذا العام إن شاء الله، في دورة كاملة قواعد التفسير إن شاء الله تعالى. ومنها كم الفرع عندكم؟ أريدكم أن تفهموا فهما لا مزيد عليه، لا لا لا لا تملون من كثرة التفريع، حتى إذا شرحتم يوما من الأيام لطلابكم فإن الطلاب يتفاوتون في الفهم. والعبرة بالكثير الغالب لا بالقليل النادر. احترامي لكم يعني. من الناس من لا يفهم من فرع، ومن الناس من لا يفهم، نادر من يفهم من فرع، أغلب الناس يحتاج إلى 9 فروع إلى 10 فروع تفهم. وبعض الناس لو تصب في أذنيه 100 فرع لفغر فاه ولم يفهم شيء، فهذا يبحث له عن تجارة، يبحث له عن شيء آخر ما ينفع له العلم. هذه قدرات. رخص السفر ثابتة إذا وصف الإنسان بكونه مسافرا، أليس كذلك؟ ما الحكمة من الترخص بهذه الرخص؟ ما الحكمة؟ المشقة. لكن هل كل مسافر لا بد أن تصيبه المشقة؟ إن من الناس من آلة سفره مريحة جدا وهو مخدوم في هذه الآلة خدمة 5 نجوم، بحيث أنه يقطع 1000 الكيلومترات وهو كأنه مضطجع على سرير غرفته، لا يشحن، ليس بأشعث ولا بأغبر، ولا تتسخ ملابسه، ولا يجوع، ولا يظمأ، ولا تضربه أشعة الشمس. هل هذا يترخص ولا ما يترخص؟ الجواب يترخص. طيب المشقة فيه منتفية؟ الجواب لا شأن لنا بانتفاء المشقة في صور نادرة، لا شأن لنا بانتفاء المشقة في صور نادرة، لكن أغلب المسافرين الصور الشائعة في المسافرين أنهم لا بد أن يصيبهم شيء من المشقة، وإنما يتفاوتون في عظم المشقة وصغر وقلتها فقط، لكن السفر قطعة من العذاب كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا حتى وإن لم تصبه المشقة فله أن يترخص برخص السفر، لأن الرخص مناطة بماذا؟ بالكثير الشائع الذي يصيب المسافرين لا بالقليل النادر، في صور نادرة لا يمكن أن يعلق بها حكم شرعي. ومنها ولعله آخره. لو قيل لكم ما الجنة التي دخلها أبونا آدم؟ فسيكون جوابكم اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في ذلك، ولكن القول الصحيح من أقوال المفسرين أنها جنة الخلد التي سيدخلها المؤمنون يوم القيامة. بل حكى ابن تيمية رحمه الله في بعض مواضع من الفتاوى اتفاق السلف على أن الجنة التي دخلها أبونا آدم أنها جنة الخلد، ومن قال بغير ذلك فإنما هو قول ساقه عن بعض أهل البدع. فإن قلت ولماذا حملتها على الجنة التي يدخلها المؤمنون يوم القيامة، فأقول للدليل الأثري والنظري. أما الدليل الأثري فلقول الله عز وجل، وإذ قلنا في قول الله عز وجل عن آدم في الجنة التي دخلها: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. هل هذه بالله وصف بستان في الأرض؟ ما فيها. لو كنت في أجمل بستان فقد تتعرى، قد تجوع، قد تظمأ، قد تتخلل أشعة الشمس فتضرب رأسك في هذا البستان. إذن تلك الصفات تدل على أن هذه الجنة هي إيش؟ جنة الخلد، هي التي لا يصيب الإنسان فيها لا جوع ولا ظمأ. وأما الدليل النظري فلأن أغلب استعمالات القرآن الآن قاعدة تنفعنا، فلأن أغلب استعمالات القرآن في لفظ الجنة إذا جاء معرفا بالألف واللام غير مضاف فإنما يريد بها جنة الخلد. وقد قال: ادخل اسكن أنت وزوجك الجنة، فعرفها وأطلقها. فإذا يحمل هذا اللفظ على أغلب استعمالات القرآن، وهو أنه لا يستعمل هذه اللفظة إلا في إرادة جنة الخلد، مع أن القرآن استعمل لفظ الجنة في البستان لكنه استعمال نادر. وأما العبرة وأما الكثير الشائع فهو استعمال لفظ الجنة في جنة الخلد التي سيدخلها المؤمنون يوم القيامة. بل إن الله عز وجل قال في الجبال وهي تمر مر السحاب. متى سيكون هذا؟ اختلف المفسرون على قولين. انتظر ايش خندري شوي شوي. من اختلف المفسرون على قولين، منهم من قال بأن هذا أمر ومرور سيكون في الدنيا، ومنهم من قال بل سيكون هذا المرور مر السحاب في ماذا؟ في الآخرة. أي القولين أرجح؟ الجواب: أغلب استعمالات القرآن في حركات الجبال أنها حركات ستكون في يوم القيامة، وهذا منها. الجبال يجعلها الله نسفا، يجعلها الله دكا، يجعلها الله هباء منثورا، يجعلها الله تمر مر السحاب. فإذا كل حركة غريبة تحصل للجبال مقيدة في استعمالات أخرى بيوم القيامة، فتلك الحركة الغريبة وهي تمر مر السحاب محمولة على أكثر استعمالات القرآن، لأن العبرة للكثير الشائع لا بالقليل النادر. وهنا تنتهي القاعدة بفروعها، والله أعلم. أحسن الله إليكم. قال المؤلف وفقه الله تعالى: الأحكام الشرعية التي جعل لها الشارع حدا محددا لا تتغير بتغير الزمان أو المكان. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الأحكام نوعان. النوع الأول نوع لا يتغير عن حالة واحدة هو عليها، لا بحسب الأزمنة ولا الأمكنة ولا اجتهاد الأئمة، كوجوب الواجبات وتحريم المحرمات والحدود المقدرة بالشرع على الجرائم ونحو ذلك، فهذه لا يتطرق إليها تغيير ولا اجتهاد يخالف ما وضع له. والنوع الثاني ما يتغير حسب المصلحة له زمانا ومكانا وحالا، كمقادير التعزيرات وأجناسها وصفاتها، فإن الشارع ينوع فيها بحسب المصلحة انتهى. وضرب ابن القيم رحمه الله تعالى لهذه القاعدة مثالا فقال في إعلام الموقعين ما حاصله أن وهو من الكتب التي ينبغي لطالب العلم أن يقتنيها، فإن ابن القيم رحمه الله ذكر أصولا شرعية في يعني عظيمة في هذا الكتاب. وهناك كتاب القواعد الأصولية في إعلام الموقعين، أيضا يجب على طالب ينبغي لطالب العلم إذا أراد أن يؤصل نفسه على الأصول الشرعية الصحيحة أن يقتني هذا الكتاب وتلك القواعد التي استخرجت منه. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم نص في المصرات على رد صاع من تمر بدل اللبن، فقيل هذا حكم عام في جميع الأمصار حتى في المصر الذي لم يسمع أهله بالتمر قط ولا رأوه، فيجب إخراج قيمة الصاع في موضع التمر ولا يجزئهم إخراج صاع من قوتهم، وجعل هؤلاء التمر في المصرات كالتمر في زكاة التمر لا يجزئ سواه. وخالفهم آخرون فقالوا بل تخرج في كل موضع صاعا من قوت ذلك البلد الغالب، فيخرج إلى البلاد التي قوتهم البر صاعا من بر، وإن كان قوتهم الأرز فصاعا من أرز، وإن كان الزبيب والتين عندهم كالتمر في موضعه أجزأ صاع منه، وهذا هو الصحيح، ولا ريب أنه أقرب إلى مقصود الشارع ومصلحة المتعاقدين من إيجاب قيمة صاع من التمر في موضعه، والله أعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه من أخطر القواعد الأصولية التي إذا لم تفهم على وفق الضوابط المقررة عند العلماء فإن أهل الباطل سيدخلون منها لتغيير الشرع، وهي تغير الأحكام بتغير الزمان والمكان. والليبراليون الآن والعلمانيون والحداثيون يصفقون لهذه القاعدة ويعتبرونها من أهم القواعد التي يجعلونها سببا لتغيير ما يريدونه من حجاب المرأة، فيقول هذا الحجاب ما يصلح للقرن العشرين والأحكام تتغير بتغير الزمان والمكان، وتطبيق حد الردة في هذا الزمان لا يصلح. لماذا؟ لأن الأحكام تتغير بتغير الزمان والمكان، وتربية اللحى بالنسبة للرجال وعدم اختلاط الرجال بالنساء في التعليم هذا كان في الزمن الماضي صالحا، أحكاما لو طبقت في الزمن الماضي لناسبتها، أما الآن في هذا الزمان فإنه لا يصلح شيء من ذلك. فتلك القاعدة مدخل عظيم لمثل هؤلاء المبطلين الفسقة ليغيروا صورة الشرع عن أصله، ولذلك لا بد في بحثها من الحذر الشديد وإغلاق جميع الثغرات، إغلاق جميع الثغرات التي منها ينفذ هؤلاء المفسدون الفاسدون، مع أنها قاعدة شرعية صحيحة ولها أدلتها، لها أدلتها ولها فروعها، لكنها تكون معول هدم للدين إذا لم تضبط ولم تفهم على فهم السلف، وتكون معول بناء وحجر بناء إذا فهمت على الطريقة السلفية السنية الصالحة لا على الطريقة الليبرالية العلمانية الطالحة الفاسدة. فإن قلت وضح لنا أكثر لقد أخفتنا، أقول اسمع، إن هناك ضوابط وشروط للعمل بهذه القاعدة لا بد من فهمها وإتقانها أتمت إتقان. من هذه الضوابط أن هذه القاعدة لا شأن لها بالعبادات المحضة، لا شأن لها بالصلاة ولا شأن لها بالزكاة ولا شأن لها بالحج ولا شأن لها بالعمرة ولا شأن لها بالصوم، فهذه عبادات قد بينها الشارع أتم بيان وألزم المكلفين بتطبيقها على الصورة التي شرعها لهم، فلا تتغير بتغير الزمان والمكان ولا تتبدل، ولا تتبدل، انتبهوا. الأمر الثاني أنها لا تدخل فيما قدر بالدليل الشرعي الصحيح الصريح، فأي شيء ثبت تقديره شرعا فإنه لا يتغير بتغير الزمان والمكان، كمقادير الزكاة ما تتغير بتغير الزمان والمكان، ومقادير الحدود لا تتغير بتغير إيش يا جماعة؟ الزمان والمكان. الجلد في الزنا 100 ما يتغير بتغير الزمان والمكان. الجلد في الخمر 40 حدا وزادها عمر 40 تعزيرا على حسب ما يراه الحاكم صالحا، لكن 40 لا بد من استفائه، هذا حد مقدر شرعا. السارق تقطع يده اليمنى، هذا حد مقرر شرعا، لا يجوز أن نستبدل هذه الحدود بالزيادة أو النقص أو نستبدلها بالغرامات المالية أو العقوبات البدنية الأخرى، هذا من التلاعب في شريعة الله إذا استبدلناها، هذا من التلاعب في شريعة الله إذا استبدلناها. كما أن هناك دعوات الآن يقول لماذا نعطل نصف المجتمع بقطع يده اليمنى، فإنه لن يكون عضوا عاملا، فلماذا لا نسجنه ونعلمه صنعة يصنع ويفيد بها أمته بدل إيش أن نقطع يده؟ هذا استبدال لشريعة الله، استبدال لشريعة الله. وأنا أجزم أن لو طبقنا هذا الحد فلن ترى نصف المجتمع مقطوع اليد، لأنها سوف تزجر الناس عنها. لكن متى تكثر السرقات؟ إذا عطلت حدود الله عز وجل. وكذلك حد الردة، من بدل دينه بإيش فاقتلوه، ما يراعى فيها المصالح، ما يراعى فيها الخواطر، ولا يراعى فيها تبدل الزمان والمكان. هذا هو حكم الله من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة. مهما تغيرت الدول، مهما تغيرت الأحوال، كل ذلك مقدر شرعا. فإذا المقدرات الشرعية لا تتغير بتغير الزمان والمكان. مثل أعداد الصلوات، العصر 4 تتغير، المغرب 3 تتغير؟ الجواب لا، ما تتغير بتغير الزمان والمكان. المقيم صلاته كاملة والمسافر صلاته مقصورة، ما تتغير أبدا لا بتغير زمان ولا بتغير مكان. فإذا ما كان مبنيا على أنه عبادة محضة لا شأن له بذلك، ما كان مبنيا على التقديرات الشرعية المحددة في الأدلة الصحيحة فإنه لا يدخل فيها ذلك. فهي أحكام ثابتة يجب استصحابها في كل زمان ومكان. الأمر الثالث، لا يدخل فيها أمور الاعتقاد، ما يدخل فيها أمور الاعتقاد. أمور الاعتقاد من طبيعتها الثبوت والدوام والبقاء والاستمرار على صورة واحدة، مهما تغير الزمان والمكان فأمور الاعتقاد هي أمور الاعتقاد. ما يتغير الزمان بجواز تجويز الإلحاد في زمان وعدم تجويزه في زمان، وبتجويز الكلام في سب الله وسب رسوله في زمان وتحريمه في زمان، أو بتجويز اتخاذ القبور مساجد في زمان أو في مكان وعدم تجويزها في مكان. هذا حكم الله، ما يتغير بتغير لا زمان ولا مكان. إذن ما كان يتعلق بمسائل الاعتقاد فإنه لا يدخل فيها هذا الأمر مطلقا. إذن قلت إذن وكذلك نقول زيادة، ومن ضوابطها لا يدخل فيها التغيير، انتبه، الذي يفضي إلى تعطيل المصالح وبعث المفاسد. لا يدخل فيها التغيير الذي يبطل المصالح ويحيي المفاسد، كقولهم مثلا إن الحجاب لا يصلح في هذا الزمان. طيب ألقينا الحجاب، حصلت المفاسد ولا لا؟ حصلت المفاسد وماتت المصالح. فإذن هذا التغيير ليس هو المراد بقول الفقهاء تتغير الأحكام بتغير الزمان والمكان. احفظوا هذه الضوابط، لأنها ثغرات يلج منها أهل الباطل، فإذا أحكمنا سدها صرنا ننتفع بغنم هذه القاعدة ومكتفين من شر تلك الثغرات التي يلجون علينا منها. تفضل سيدي. فإن قلت وما مجال تطبيق هذه القاعدة؟ أقول لها مجالان في التطبيق فقط، لها مجالان في التطبيق فقط، ويليت الوقت يطول شوي لأنها قاعدة خطيرة. لها مجالان في التطبيق فقط. المجال الأول، الأحكام المبنية على الأعراف تختلف باختلاف الأعراف. مثاله قول الله عز وجل يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. والزينة هل هي صورة واحدة في كل البلاد والأزمنة؟ الجواب لا، وإنما تختلف باختلاف الزمان والمكان وتختلف باختلاف الأعراف. فنحن من الزينة عندنا في الصلاة لبس الغترة، لكن من الزينة في عرف السودانيين، إخواننا السودانيين، لبس العمامة، ومن الزينة في أعراف أخرى لبس الطربوش مثلا. فإذا هذا الحكم مبني على العرف، وما بني على العرف فيتغير بتغير الزمان والمكان. فالشارع أمرنا بالأصل وهو اتخاذ الزينة، وترك لنا اختيار هذه الزينة على حسب ماذا؟ على حسب الأعراف. فإذا هذه قاعدة، وهي أن ما كان مبنيا على العرف فيتغير بتغير الزمان والمكان. مثال آخر على هذا الأمر، الحرز في السرقة، فإن من سرق مالا فإن يده لا تقطع إلا إذا كان أخذه من الحرز، مثل التجوري في الأموال، ومثل المطبخ في إذا سرق أواني. وحرز كل مال يختلف باختلاف العرف. فهل إذا أخذ الإنسان مالا من نافذة مفتوحة هل تقطع يده؟ ما تقطع يده، لأنه أخذ مالا من غير حرزه، هذا إهمال تفريط من صاحبه. أنتم معي ولا لا؟ الحرز هذا يختلف باختلاف الأموال، إذن يتغير الحكم فيه بتغير الأموال، ويختلف باختلاف قوة السلطان وانتشار الأمن وضعف السلطان وضعف الأمن. فالحرز في الأزمنة السابقة هل هو كالحرز في هذا الزمان؟ الجواب لا. أول يا أبو محمد، كان آباؤنا يعلمون أو يأمنون على سياراتهم إذا كانت موقفة عند الباب، حتى ولو كانت الدرائش مفتوحة، لأن السلطان قوي والأمن قوي، فلو أخذت من عند الباب وهي مفتوحة لأمر القاضي بقطع يده، لأن هذا هو حرزها. لكن الآن في هذا الزمان اختلف الحرز ولا ما اختلف؟ والله لو أنت لا تأمن على سيارتك وهي في وسط البيت كفي وسط البيت. لماذا؟ لكثرة السراق وضعف الأمن. أنتم معي ولا لا؟ فإذا الحرز مبني على العرف، فبما أنه مبني على العرف فيختلف باختلاف الزمان، وإيش يا جماعة؟ ويختلف باختلاف المكان. فقد يكون حرزا في الزمن الماضي ما ليس بحرز في الزمن الحاضر، وقد يكون حرزا في الزمن الحاضر ما ليس بحرز في الزمن المستقبل. اضرب لنا مثالا، أقول نحن الآن من الحرز أن نوقف سيارتنا مقفلة داخل البيوت، لكن ربما يكون في الزمن القادم ليس هذا حرزها، وإنما حرزها أن تشتري كلبشة تثبت كفراتها في الأرض وهي في وسط بيتك، مثل كلبشة المرور ذا اللي ها ذا كلبش السيارة علبش وكفراتها ما تقدر تمشي، ربما يكون هذا والعياذ بالله. فهو أمر إذا قوي السلطان وقويت كلمة الأمن صار إيقاف السيارة بجوار البيت مفتوحة الزجاج والأقفال حرز، وإذا ضعف السلطان ضعف الحرز، فيختلف الحرز باختلاف الزمان والمكان. وقد يكون حرزا في المملكة ما ليس بحرز في أمريكا، ما في أمن عندهم هنا. وقد يكون حرزا في البلاد الفلانية ما لا يكون حرزا في البلاد التي تجاورها. إذن الحرز بما أنه مبني على اختلاف على العرف فهو مبني، فهو يتغير بتغير الأعراف والزيادة، عفوا الأعراف والزمان والمكان. لعلكم تكتبون بلغ عند هذا حتى لا نتأخر على الإخوان في الإقامة، فقد حل وقتها، وتذكرونني الدرس القادم. نحن الآن في النقطة الأولى التي يدخل فيها هي مجال تطبيق هذه القاعدة، بقي النقطة الثانية مع فروعها الدرس القادم إن شاء الله. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية.